ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ من هذه الليلة بالقراءة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التسليم، من التكبير إلى التسليم، للمحدث العلامة الفقيه الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه قد أراد بهذا الكتاب أن يعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الكيفية التي كان أو التي كانت عليها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى صفة صلاة النبي، أي الكيفية، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم. وهكذا يعني تجدون أيضا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا غيرها من العبادات، لأن شرط العبادة أمران: الأمر الأول الإخلاص، الأمر الأول الإخلاص، أن يخلص الإنسان العبادة لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص تابع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخلص في هذه العبادة، فهذه عبادة غير مقبولة، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فعمله متروك، الذي لا يخلص العبادة لله عز وجل ولا يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، عمله متروك، قال تركته وشركه. وإذا أخلص في العبادة ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبادته مردودة وعمله مردود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، أي مردود. فمن هنا يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه بيّن لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحصل إيش؟ المتابعة، حتى تحصل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه العبادة التي أول ما يحاسب عليها العبد من الأعمال، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، وخاب العبد وخسر. فهذا الكتاب موضوع لبيان كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهل تقيد الشيخ رحمه الله تعالى بمذهب معين في هذا الكتاب؟ الجواب لا، لم يتقيد بمذهب معين، كما هو معلوم مذاهب المسلمين المشهورة والموجودة اليوم هي أربعة مذاهب: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي. فالشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا لم يتقيد بمذهب معين، وإنما إيش الذي فعله؟ أورد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، وهذا هو مذهب المحدثين، مذهب المحدثين أنهم يذكرون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو في غيرها من العبادات والمعاملات. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه سار على هذا المذهب مذهب المحدثين، فجمع لك شتات ما تفرق من المسائل في كتب الفقه في كتب الحديث وجعلها في كتاب واحد، فسهل للمسلم نعم أن يصل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته نعم، بدلا من أن يتعب ذهنه ويقضي الأوقات الطويلة في البحث عن هذا الهدي في بطون كتب الفقه وكتب الحديث، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وقد أثنى على هذا الكتاب أئمة كبار كأمثال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وأوصوا المسلمين بقراءة هذا الكتاب وتعلمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. قوله رحمه الله استقبال الكعبة، وبعض العلماء يبوب باستقبال القبلة، والمقصود بالقبلة هي إيش؟ الكعبة. استقبال الكعبة إذا قام الإنسان إلى الصلاة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي القبلة إذا قام إلى الصلاة، أن يستقبل الكعبة إذا قام إلى الصلاة. وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع. فأما القرآن فقوله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذه الآية دليل على وجوب استقبال القبلة أو الكعبة أثناء الصلاة. وأما من السنة فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته هذا حديث مشهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دخل رجل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في جانب من جوانب المسجد، فصلى الرجل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم الثالثة كذلك، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذا، فعلمني. فأمره نعم بأنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الشاهد أنه أمره باستقبال القبلة إذا قمت إلى الصلاة، فاستقبل القبلة. وانعقد الإجماع واتفق المسلمون على أن التوجه نحو الكعبة ونحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. إذن فاستقبال الكعبة أو استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بالقرآن والسنة والإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. هذا الموضع الأول الذي لا يجب فيه استقبال الكعبة، هذا الموضع الأول الذي لا يجب فيه استقبال الكعبة ما هو؟ الصلاة على صلاة النافلة على الراحلة في السفر، هذا الموضع الأول الذي لا يجب استقبال القبلة. ما هو هذا الموضع؟ هذا الموضع هو صلاة النافلة على الراحلة في السفر. فيقول: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. فيجوز أن تصلي النافلة على الراحلة. إيش الراحلة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركب البغل ويركب الفرس، فهذه الراحلة، ويركب الناقة. فإذن هذه الأمور التي كان يركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسافر بها كان يصلي عليها النافلة، يصلي عليها النافلة. ما هي النوافل؟ يعني كل ما عدا الصلوات الخمس، كل ما عدا الصلوات المكتوبات. وأيضا يصلي الوتر، لأن الوتر واجب ولا نفل؟ نفل، الوتر ليس بواجب. فإذا كان يصلي النوافل ويصلي الوتر على هذه الرواحل: الناقة، الفرس، الحمار، البغل. فين أو متى؟ إذا سافر، في سفره عليه الصلاة والسلام. إذن هذان شرطان، شرطان ماذا يسقط بهما استقبال القبلة؟ أن تكون على سفر، وأن تكون على الراحلة، وأن تكون الصلاة ماذا؟ نافلة. أن تكون الصلاة نافلة على الراحلة في سفر. فإذا تحققت هذه الأمور فهنا يسقط استقبال القبلة، ويجوز لك أن تصلي حيث توجهت بك هذه الراحلة، سواء كانت متوجهة للقبلة أو متوجهة إلى غير القبلة. ما دام أنت في سفر وأنت على الراحلة وتريد أن تصلي النافلة، صلي النافلة سواء كنت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، أو إلى غير جهة القبلة. أما إذا كنت لست على الراحلة، كنت مثلا في الغرفة مسافر، سافرت إلى مثلا مكة فنزلت في فندق، فهل يجوز لك نعم أن تصلي على الراحلة وقد نزلت في هذا الفندق؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب لم تكن في سفر وإنما أنت في مدينتك، مثلا أنت مقيم في عدن فركبت السيارة أو ركبت الدابة، هل يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت من أهل عدن؟ الجواب، الجواب لا. إذن لابد تكون على سفر نعم، وتكون هذه الصلاة إيش؟ نافلة. فهنا يجوز لك أن تصلي على الراحلة سواء كنت مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. لماذا سقط شرط استقبال القبلة على الراحلة في النافلة أثناء السفر؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك حتى يشجع المسلم على صلاة النافلة، يشجع المسلم على صلاة النافلة والإكثار من النوافل في حال سفره، ولا يعني يقال له لا بد تستقبل القبلة فيشق عليه، وإنما يقال له صل على راحلتك سواء كنت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا أو غربا، استقبل القبلة أو لم يستقبلها، فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن شرط استقبال القبلة يسقط عند السفر وفي صلاة النافلة. قال: وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي ذلك، إيش في ذلك؟ أي في السفر في صلاة النافلة على الراحلة، نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، كما جاء عن ابن عمر في صحيح مسلم أن هذه الآية نزلت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره على الراحلة. طيب، أهل يستحب أن يستقبل القبلة عند الابتداء بصلاة النافلة إذا كان على الراحلة؟ هل يستحب أن يستقبل القبلة عند الابتداء، ابتداء النافلة على الراحلة في السفر؟ يقول المؤلف رحمه الله: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: اذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا إذا كان في السفر وأراد أن يصلي على الناقة النافلة فإنه يبدأ بها مستقبلا القبلة، يوجه الناقة إلى القبلة ويصلي على الراحلة، ثم إذا سارت سواء كانت في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة لا يعني ماذا يبالي بوجهة سيرها، لكنه كان يبدأ النافلة باستقبال القبلة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام أحمد. وأما الجمهور من أهل العلم مالك وأبو حنيفة والشافعي فإنهم لا يستحبون ذلك، بل تصلي على الراحلة صلاة النافلة في السفر إلى أي جهة كيفما اتفق، إن كان لجهة القبلة فإلى جهة القبلة، وإن لم يكن لا جهة إلى غير جهة القبلة فإلى غيرها. فلا يستحبون أن يبدأ صلاة النافلة باستقبال القبلة. ليش؟ قالوا: لأن الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وعن أنس وعن غيرهما من الصحابة أنهم رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الراحلة في السفر كيفما اتفق له، سواء كان إلى جهة القبلة أو إلى غيرها. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يحسن هذا الحديث من أنه كان أحيانا يبتدئ النافلة على الراحلة في السفر إلى جهة القبلة، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله كيفية الصلاة على الراحلة، كيفية السجود والركوع. تكبر الله أكبر وأنت على الراحلة، اليوم عندنا السيارات تكبر على السيارة وأنت جالس، نعم، وتقرأ الفاتحة، ثم إذا أردت أن تركع فبالرأس بالإيماء. قال: وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويخفض السجود أو يجعل السجود أخفض من الركوع. فإذا ركع فعل هكذا: الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد، يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. فهكذا تكون الصلاة: يكبر وهو في السيارة، نعم، ويعني ماذا، يكون جالسا ويقرأ الفاتحة، ثم إذا ركع الله أكبر، ويحني برأسه قليلا ويخفض رأسه قليلا، ويسبح سبحان رب العظيم ثم يرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يخفض رأسه في السجود ويسبح سبحان رب الأعلى ثم يرفع ثم يسجد السجدة الثانية يجعل السجود أخفض من إيش؟ من الركوع ثم يعود إلى قراءة الفاتحة ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم. هكذا صلاة النافلة على الراحلة سواء كانت سيارة أو كانت طائرة أو كانت قطارا. نعم الآن الرواحل هي السيارات والطائرات والقطارات، فهنا يصلي نعم على راحلته صلاة النافلة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.